بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ساداتي في هذه الجلسة المباركة مع الدرس الثاني ليوم من دروس البلاغة ليوم 22 صفر الخير 1440 الموافق 5/11/2018. تحدثنا سادتي في الدرس السابق الأول من دروس البلاغة عن بعض ما يخص علم البلاغة المشتمل على البيان والمعاني والبديع، ثم ذكرنا بعضا من التعريفات للصلاحية لعلم البلاغة. ومما تجدر الإشارة إليه ساداتي أن الفصاحة هو تناسق الألفاظ وسلاستها بدون تنافر ولا تعقيد ولا غرابة، كما يأتي للناظم إن شاء الله تعالى قريبا. ومن تعريفات البلاغة طباق الكلام لمقتضى الحال من إيجاز أو تطويل أو إضمار أو إظهار أو تقديم أو تأخير، فالبليغ عليه أن يختار من هذه الحالة ما يناسب الحالة التي يكتب فيها أو يخاطب فيها. والفصيح عليه أن يعلم أنه فصيح، فالببغاء يعني الطير المعروف لا يسمى في عرف البلاغيين فصيحا، لأنه إنما يقلد الأصوات التي يسمعها، فيقلد الصوت المسموع بدون أن يعي معناه. وكذلك من تكلم بلغة لا يتقنها ولا يفهم مفرداتها لا يسمى فصيحا إذا نطق بهذه اللغة أو تكلم بها وإن وافق الصواب حينا. وقد تكون الفصاحة في مكان دون آخر حسب السياق والمقام، فتكون اللفظة في مكان فصيحة وتجدها غير فصيحة في مكان آخر. والفصاحة والبلاغة تكتسبان من الاحتكاك بأساليب اللغة العربية الفصيحة ودواوينها بشقيها النثري والشعري زيادة على الموهبة الإلهية. نشأة علم البلاغة: إن علم البلاغة نشأ في القرن الثالث الهجري بعد فساد الملكات وبعد ظهور ما يخل باللغة العربية الفصيحة وبأساليبها التي تروق السامعين وتعجب الناظرين. بعد ذلك ظهر الحديث عن البلاغة والفصاحة، وأهم ما يؤثر من هذا الباب وصية بشر بن المعتمر من زعماء المعتزلة ببغداد والمتوفى عام 210، فقد ألف هذه الوصية في البلاغة. وجاء بعده الجاحظ المتوفى 255 فألف في البلاغة كتابه البيان والتبيين، ثم ألف إعجاز القرآن الكريم المنسوب لأبي عبيدة المتوفى 207، ثم ألف في البلاغة كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر المتوفى 337، ثم ألف في البلاغة كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري المتوفى 395، ثم جاء شيخ البلاغيين أبو بكر عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام 471، ويعد هذا العالم بحق واضع أسس البلاغة العربية والمشيد لأركانها، ألف في البلاغة كتابين عظيمين هما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وجاء بعده أبو يعقوب السكاكي المتوفى 626 في كتابه المفتاح الذي ضم مجموعة من العلوم، وجاء بعده الخطيب القزويني وهو معاصره، وتوفي القزويني 739، فألف كتاب التلخيص وكتاب الإيضاح، ووضع الله القبول على كتاب التلخيص فكثرت عليه الشروح والحواشي، وصار هو المقرر في المدارس العتيقة في علوم البلاغة، فلا غنى لطالب هذا العلم عن دراسة هذا الكتاب وقراءته. وبعد هذا جاء سيدي عبد الرحمن الأخضري ناظم الجوهر المكنون الذي نحن إن شاء الله بصدد تفسيره وتتبعه، فنظم سيدي عبد الرحمن الأخضري التلخيص واختصره، وقد يزيد عليه بعض الإفادات في نظمه هذا. فمن هو هذا الأخضري؟ تعريف الناظم هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري الجزائري، المولود سنة 918 هجرية، والمتوفى 983 هجرية، وهو من بلدة بوسكورة بمنطقة الزاب من الجزائر، وهناك زاوية وقبره. يقول عنه الدكتور العلامة سيد الراضي اليزيد في تحقيقه لشرح العباسي على هذه المنظومة، وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنتعرض لمجموعة من شراح هذه المنظومة. يقول سيد اليزيد الراضي في تحقيقه لشرح العباسي على هذه المنظومة، يقول عن الناظم: إنه علامة جليل القدر، متفنن في العلوم، وله تآليف عديدة تشهد بتنوع ثقافته وتمكنه في المعارف المختلفة، وكان جل طلبة العلم انصرفوا عن التلخيص إلى نظم الجوهر المكنون إذ وضع الله عليه القبول، فاهتم طلبة علوم البلاغة بنظم هذا الشيخ اهتماما بالغا، وأقبل العلماء على هذا النظم بشروحهم وتعليقاتهم وحواشيهم، لأن هذا النظم جمع فأوعى. وفي الحصة القادمة إن شاء الله سنعود إلى تعريف مجموعة من شراح هذه المنظومة، ثم بعد ذلك سنبدأ إن شاء الله في نظم سيد عبد الرحمن الأخضري مستعينين بالله ومتوكلين عليه. وإلى الدرس القادم سادتي إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.